إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاءنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. إذن علم أصول الفقه وصلنا إلى تعريفه في الدرس الماضي، وقلنا هو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ثم ذكر المصنف أبواب أصول الفقه، أولها أقسام الكلام. قال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والنص، هذه سقط في بعض نسخ الورقات، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، هذا أيضا قد سقط من بعض النسخ الأخرى، والأخبار، والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. ثم بدأ في الفصل الموالي في الكلام على أقسام الكلام. قال المصنف: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. فالكلام هو اللفظ المفيد للمعنى، واللفظ المفيد للمعنى أقله أن يكون مركبا من جزئين. أقل ما يكون الكلام هو تركيب من جزئين، أقل شيء. فإما أن يكون اسمين، يكون اسمان، كأن تقول زيد قائم، فهذان اسمان. أو اسم وفعل، كأن تقول قام زيد، أو زيد يقوم، هذا اسم وفعل. أو فعل وحرف، كأن تقول لم يقم، ما قام، فهذا لفظ مفيد يفيد المعنى. إذن اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف، مثل يا زيد أو يا عمرو، فهذا لنداء شخص اسمه زيد أو شخص اسمه عمرو. فهذا إذن أقل ما يتركب منه الكلام، وهذا مبحث إنما يدخل في باب اللغة وعلوم اللغة، ولكن أصول الفقه قد يستمد بعض المباحث من علوم أخرى، مثل هذا المبحث، مبحث الكلام مستمد من علوم اللغة، تبحث يعني معاني الحروف، معاني التراكيب، ينظر في معاني الكلام الحقيقة والمجاز وغير ذلك، كلها مباحث لغوية، ولكن أخذ منها علم الأصول ما يحتاجه. كذلك في مباحث السنة، ننظر في الأخبار، ننظر في الحديث المتواتر، الحديث الأحاد، ما الحديث الذي يستدل به، وما الحديث الذي لا يستدل به. فهذه مباحث من علم الحديث أخذت ونقلت في باب أصول الفقه، هناك مباحث في علم المنطق، وهكذا بعض المباحث يستمدها علم أصول الفقه من علوم أخرى. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم بين تقسيمات الكلام. الكلام في اللغة العربية يمكن تقسيمه على اعتبارين، إما باعتبار مدلوله، ماذا يدل، ماذا يفيد هذا الكلام، أفادنا ماذا، هل أفادنا أمرا، هل أفادنا نهيا، هل أفادنا استفهاما وهو الاستخبار، هل أفادنا خبرا. إذن باعتبار مدلوله قد ينقسم إلى أقسام، وهي التي ذكرها المصنف في البداية. إما أن يكون مفيدا للطلب، إما أن يفيد الطلب وهو الأمر والنهي والاستخبار. الأمر والنهي والاستخبار، هذه الثلاثة هي قسم الكلام باعتبار مدلوله فيما يفيد طلبا. فالأمر هو طلب فعل، والنهي هو طلب ترك، والاستخبار هو طلب استفهام، طلب الخبر، معرفة، تساؤل عن معلومة معينة. فهذا معنى الاستخبار، استفهم يعني. وأما القسم الثاني فهو ما لا يفيد الطلب. إذا قسمنا الكلام باعتبار مدلوله فهو إذا قد يفيد الطلب وقد لا يفيد الطلب. إذا كان لا يفيد الطلب فيحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل ذلك. الكلام إذا كان لا يفيد طلبا ويحتمل الصدق والكذب فهذا هو الخبر. الخبر هو ماذا؟ هو الكلام الذي لا يفيد طلبا يحتمل الصدق والكذب، قد يكون صحيح قد يكون خطأ، هذا يسمى خبر. وطبعا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليه الكذب، ولكن هذا في من حيث التقسيم، من حيث معرفة ما أفاده هذا الكلام، معرفة مدلول الكلام. إذن هذا الخبر. وإن كان كلاما لا يفيد طلبا ولا يحتمل الصدق والكذب، لا يدخله الصدق والكذب، فهذا إما أن يكون تمني أو يكون عرضا، والعرض هو الطلب برفق ولين، كأن تقول ألا تنزل عندنا، هذا طلب برفق ولين، هذا يسمى العرض. والعرض بفتح العين وإسكان الراء. إذن ينقسم أيضا إلى تمن وعرض. تمني ألا ليت الشباب يعود يوم، أمنية. والعرض كما قلنا ألا تنزل عندنا، طلب برفق ولين. ثم لدينا القسم، وهذا موجود كثير في القرآن وموجود كثير في السنة. ففي السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، هذا كثير ما يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم بالله الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده سبحانه، فهذا قسم. والقسم من الله ورسوله للتأكيد والتفخيم ولفت الانتباه، ليس لإثبات الصدق أو الكذب، بل لتفخيم المعنى، للفت الانتباه لمعنى معظم ومعنى خطير. وكذلك يأتي أيضا للنداء. هنا لم يذكر المصنف النداء، ولكن النداء يدخل ضمن هذا القسم، التمني والعرض والقسم والنداء، لأن النداء منه ما يكون دعاء، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى هذا يسمى الدعاء، هو نداء، كأن تقول اللهم. ما معنى اللهم؟ بمعنى يا الله. فمن أدب الدعاء أن لا تقول يا الله ولكن تقول اللهم، أو تقول يا ربي، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، فهذا دعاء. هذه الآية، هذه الجملة من الآية هي دعاء. وإذا كانت من الأعلى إلى الأدنى فهذا يسمى النداء، هذا يبقى على حاله وهو النداء كقول الله تعالى يا موسى يا موسى، قيل يا نوح اهبط بسلام، فهذا نداء، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا نداء إلى الرسول. فهذا إذن قسم من أقسام الكلام كما بينا، هذا قسم باعتبار مدلول الكلام. باعتبار مدلول الكلام نعيد، يعني دائما في درس الأصول اجعل لك مسودة، اجعل لك مسودة تكتب فيها، تجعل فيها هذه التقسيمات حتى يسهل عليك فهمها وتمييزها. إذن الكلام ينقسم باعتبار مدلوله، ينقسم إلى قسمين، إما باعتبار المدلول أو باعتبار الاستعمال. باعتبار المدلول هناك قسمين، فيه ما يفيد الطلب وفيه ما لا يفيد الطلب. ما يفيد الطلب فيه ثلاثة أقسام، اجعلوا أمامها ثلاثة أسهم، منه ما يفيد الأمر أو النهي أو الاستخبار. الأمر هو طلب فعل، النهي هو طلب ترك، الاستخبار هو الاستفهام. ما لا يفيد الطلب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يحتمل دخول الصدق والكذب عليه، وهذا الذي يسمى الخبر، مثل قصص الأنبياء وأخبار السابقين وأخبار أهل الجنة والنار، كل ذلك يسمى أخبارا في القرآن. أو لا يحتمل الصدق والكذب، لا يدخله الصدق والكذب، مثل ماذا؟ مثل التمني، العرض وهو الطلب برفق ولين، النداء والقسم. النداء فيه قسم هو الذي يسمى الدعاء، ثم القسم. إذن هذا الذي ذكره المصنف في البداية. إذن هذا التقسيم الأول باعتبار مدلول الكلام. التقسيم الثاني ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا بحسب استعمال الألفاظ واستعمال التراكيب. إما ما كان يحتمل أن يكون حقيقة أو مجازا، ثم فسر ذلك، لأن يعني باب الحقيقة والمجاز هذا باب مهم في أصول الفقه، من خالف فيه فإنه يجب أن يلتزم كل اللوازم التي ستكون بعد ذلك، فلابد أن يفهم على وجهه. الحقيقة ما المقصود بالحقيقة في اللغة؟ هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل هذا تعريف آخر، ما استعمل فيما اصطلح عليه المخاطب. ما استعمل فيما اصطلح عليه المخاطبون. هنا في النسخة هناك المخاطب، ولكن في نسخة أخرى المخاطبون. المخاطبون الذين يتكلمون لغة معينة، إذا اصطلحوا فيما بينهم، إذا اتفقوا فيما بينهم على أن على لفظ معين يستعمل للدلالة على شيء، كأن يقولوا أسد، فأسد هذا لفظ بقي على الاستعمال على موضوعه الأول الذي جعل له، وهو الدلالة على الحيوان المفترس، وكذلك هو ما استعمله هؤلاء المتكلمون بهذه اللغة، الذين يتخاطبون فيما بينهم باللغة العربية، اصطلحوا فيما بينهم على ماذا؟ على أن لفظ الأسد يدل على هذا الحيوان المفترس، فهذه الحقيقة. هذا معنى أن اللفظ بقي على حقيقته، بقي الاستعمال على الحقيقة. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، ولذلك يسمى المجاز لأنه تجاوز موضوعه الحقيقي الذي وضع من أجله إلى موضوع آخر، إلى دلالة أخرى، كأن تقول جاء الأسد وهو ويحمل خبرا سارا. الآن الأسد لم يعد يدل على الحيوان المفترسي، بل صار الآن يدل على ماذا؟ على إنسان موصوف بأنه أسد. لماذا؟ لأن له صفة مشتركة بينه وبين الحيوان المفترسي، وهي شجاعة. فهذا إذن تجاوز وتجوز في لفظة الأسد من الاستعمال الحقيقي الذي من أجلها وضعت، وهي الدلالة على ذا الحيوان المفترسي، إلى معنى آخر في دلالة على الشجاعة. وعلامة المجازي هو أن هذا الأسد الذي جاء يحمل خبرا، وهذا لا يمكن أن يكون في الحيوان، فلذلك فهمنا من الجملة أن الأسد المقصود به هو إنسان، لأن الإنسان هو الذي يحمل الأخبار. فجاء الأسد وهو يحمل خبرا، فدلنا ذلك على أنه المقصود به ليس الحيوان، فهذا المجاز. والمجاز استعمال معروف في اللغة، وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن أن كل كلام العربي مجاز. القول الأول، بعض الأصوليين قالوا أن كل الكلام إنما هو مجاز. والقول الثاني قالوا كل الكلام على الحقيقة، ليس فيه شيء من المجاز، المقصود به القرآن والسنة. يقولون أن القرآن والسنة كله على الحقيقة، ليس فيه شيء من المجاز. الفريق الأول قالوا كل شيء في القرآن مجاز، لأن كل اللغة العربية على المجاز وليست في الحقيقة. الفريق الثاني قالوا كل ما جاء في القرآن والسنة على الحقيقة ليس فيه مجاز. لماذا؟ قالوا لأن المجاز مما يحتمل التكذيب. إذا قلنا جاء الأسد يحمل خبرا، فيمكن أن نقول لا، لم يأتي الأسد، يمكن أن ننفي هذا الخبر. لماذا؟ لأنه ليس المقصود به أسدا حقيقة، بل هو إنسان. فقالوا إذن لا يجوز أن يدخل التشكيك والتكذيب على كلام الله وكلام رسوله، فلا يجوز أن يكون هناك مجاز في القرآن والسنة. أما القسم الثاني وهو قول الجمهور، القسم الثالث وهو قول الجمهور، قول جمهور الأصوليين، فقالوا أن القرآن لأنه لفظ عربي، ولأنه بلغة العربية التي يفهمها أهل الجاهلية، لأنهم خاطبوا بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وبين لهم، وكان فصيحا صلى الله عليه وسلم، أفصح من تكلم بالعربية. قالوا والعربية فيها ما هو استعمال حقيقي، ما ألفاظ بقيت في الاستعمال على موضوعها الأول، وهناك ألفاظ تجوز عن موضوعها فتسمى مجازا. وهذا الحق، مع ملاحظتي أن المجاز لا يمكن أن يكون في أسماء الله وصفاته. إذن القول الراجح هو هذا القول الثالث، بأن القرآن حقيقة ومجاز لأنه كلام عربي، مع ملاحظتي أن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لا يدخلها المجاز، أما الأفعال فيمكن أن تكون على المجاز، ولكن الأسماء والصفات قولا واحدا لا يجوز أن تكون على المجاز. لماذا؟ لأن ذلك يصير مما لا يدرك ومما لا يفهم من أسماء الله وصفاته، إذا كانت يعني تعابير مجازية كما قالت المعتزلة، يقولون أن الأسماء والصفات كلام مجازي، أن علم الله مجاز، ولكن لا ندرك ما معنى العلم، ولكن أقول لا، هو من المشترك أو هو من المتواطئ اللفظي الذي يمكن أن يدرك معناه، وبذلك عرفنا الله بنفسه سبحانه في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نعرفه وحتى نعبده وحتى نوحده. لو كانت على المجازي إذن لا يعرف الله سبحانه ولا بصفة ولا باسم، ويكون ذلك من قبيل الكلام والمخاطبة بما لا يعقل وما لا يفهم. إذا كانت على المجازي إذن لا ندري ما هي، فلذلك يجب أن تكون على الحقيقة، لابد أن تكون على الحقيقة حتى يفهم الخطاب وحتى نعرف الله سبحانه حق المعرفة. إذن فهذا إذن الملاحظة. أما في مسألة الأفعال فجاز أن تكون على المجازي، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرضت ولم، قول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبدي مرضت ولم تعدني، فيقول يا ربي كيف تمرض وأنت رب العالمين، فيقول مرض عبدي فلان، ألا إنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذا الكلام عن فعل الله سبحانه في تعريفه بعبده، في أن العبد لو عاد مريضا لعرف نعمة الله ولعرف فضل الله سبحانه. فهذه كلام عن الأفعال بطريقة مجازية. كذلك من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا من المقابلة التي تكون يعني من باب يمكرون ويمكر الله، وكذلك من باب هرولة الله سبحانه أي مسارعته بالإنعام وبالرحمة وبالفضل والتفضل على العبد، كما هو يمشي في مرضات الله وفي طاعة الله. فاللفظ الأول على المجاز من أتاني يمشي، فأنت لم تأتي الله تمشي مشيا حسيا كمشيك من مدينة إلى أخرى من مكان إلى آخر، بل مشيك إلى الله هو في طاعة الله سبحانه، مسارعتك إلى الله هي في مسارعتك في الطاعات في الحقيقة. فهذا إذن مقابلة بين مجاز ومجاز، وجاز المجاز في فعل الله إذا كان يتحدث عن الإفضال والإنعام وتكرمه، فهذا من فعله سبحانه، فهنا جاز المجاز. ولكن في الأسماء والصفات لا يجوز أن يكون هناك مجاز، بل الكلام على الحقيقة. نعم. إذن المجاز ما تجوز عن موضوع، نرجع إلى المتن. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. ثم تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، إما لغوية مثل الحقائق اللغوية في مباحث اللغة جميعها، كأن يكون الفاعل مرفوعا، كأن يكون المفعول به منصوبا، فهذا حقيقة، هذه حقيقة لغوية. وإما حقيقة شرعية كوجوب الصلاة ووجوب الصيام، هذه حقيقة شرعية. وإما عرفية كأن النار تحرق، هذه حقيقة ولكنها حقيقة عرفية مما تعارف عليه الناس، وإلا فالنار يمكن أن لا تحرق إذا لم يأذن لها الله سبحانه بالإحراق، كقوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فما نعرفه في الفيزياء وفي المعارف الدنيوية كل ذلك يسمى حقيقة عرفية. ولذلك عندما نكون في يوم القيامة تتغير تلك الحقائق، تكون حقائق عرفية أخرى، كما في الجنة إذا اشتهى المؤمن في الجنة طيرا قلب ذلك الطير مشويا فأكل منه، ثم انقلب ونفض جناحيه وطار وعاد إلى الطيران. في الجنة إذا أخذت عنقودا من الجنة وأكلت منه لم ينقص منه شيء، يعني لو أن عنقود فيه 100 حبة من ثمر الجنة أخذت منها 10 حبات كم سيبقى؟ سيبقى 100، لا ينقص. هذا رزقنا ما له من نفع، هذه حقيقة عرفية في الجنة في الآخر. في النار أن الكافر يعذب، وكلما احترق هذا الجلد وعذب بالنار إلا وبدله الله سبحانه جلدا غيره. في الآخرة تتكلم الأيدي والأرجل والألسنة وتشهد على أصحابها. هذه حقائق عرفية ولكن ليست عرفية في الدنيا. لذلك بعض الناس يقول مثلا أهل الإلحاد وأهل التشكيك يقولون والله في القرآن هناك أشياء يعني لا نفهمها، كيف يقولون غير عقلية مخالفة للعقل؟ يقولون كيف؟ يقولون في الجنة مثلا الطعام لا ينفد، الناس لا يموتوا، وهذا مخالف للعقل. نقول ليس مخالفا للعقل بل مخالفا للعرف. وهنا الإشكال، لأنك انظر يعني إذا فهمت علم الأصول سبحان الله يصير لك الحجة، يصير لك البرهان في كل المسائل تقريبا. نقول هذه حقيقة عرفية ليست حقيقة عقلية، بدليل أننا في الأرض مثلا لو ألقيت كتابا سيسقط إلى الأسفل، لا يسقط إلى الأعلى، لا يرتفع إلى الأعلى. ولو كنا في كوكب آخر ليست فيه جاذبية الأرض، لو تركت أسقطت كتابا لا يسقط بل سيبقى في مكانه، إذا كان في كوكب تنعدم فيه جاذبية مثلا. فهذه حقائق عرفية تختلف حتى في الدنيا، حتى في الدنيا تختلف. ليست هذه الفيزياء وهذه القواعد لا تنطبق دائما بنفس الطريقة. ففي الآخرة إذن أمور أخرى، أمور غيبية، هذه أمور غيبية تختلف عرفيا وحقيقتها حقيقة عرفية ليس حقيقة عقلية. أما الحقيقة العقلية فهذا لم يذكره المصنف، ولكن الحقيقة العقلية هي في القواعد العقلية، كأن الشيء لا يكون في مكانين في زمن واحد، وهكذا كأن الجزء لا يكون أكبر من الكل، هذه حقيقة عقلية، هذا يدخل في المنطق. هذه إذن من الحقائق العقلية. أظن الوقت قد انتهى، نواصل يعني في دقائق قليلة نكمل هذا المبحث. ثم قال والمجاز، إذن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، نضيف أيضا وإما عقلية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. ثم ذكر لنا أنواعا من المجاز. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، سورة الشورى، فالله سبحانه ليس كمثله شيء، فهنا زيادة، فالأصل أن يقال ليس مثله شيء، ليس هناك، ليس لله مثيل، ولكن انعدام شبيه المثل، ليس ك هنا للتشبيه، هذه الزيادة، شبيه المثلي هو لا يوجد مثل لله سبحانه حتى يكون له شبيها، فهنا قالوا هذا مجاز بالزيادة. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، سورة يوسف، واسأل القرية التي كنا فيها، فاسأل القرية، أنت لن تسأل القرية يعني ستسأل الجدران، القرية هي جدران وسكك وطرقات، أنت لن تسأل القرية بمعنى أنك ستسأل الجدران، جدران الأبنية، بل ستسأل أهل القرية. إذن وقع نقصان، فالأصل أن يقال واسأل أهل القرية، ولكن لما كان الكلام مجازا جاز إسقاط أهلي والمعنى مفهوم، واسأل أهل القرية هذا المفهوم، واسأل القرية بمعنى واسأل أهل القرية، فهذا مجاز يسمى المجاز بالنقصان، هناك نقص. وهناك المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، لأن الأصل كلمة الغائط هي المكان المنبسط الذي يقصده الناس لقضاء حاجته، فسميت الحاجة باسم المكان الذي تقضى فيها، فيسمى الغائط ما يخرج من الإنسان، هو في الأصل ليس ذاك اسما للخارج من الإنسان، بل هو اسم للمكان الذي تقضى فيه الحاجة، فهذا مجاز. بماذا؟ بالنقل، نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر. والمجاز بالاستعارة بمعنى كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فهذه استعارة، إذ الجدار ليست له إرادة، جدارا يريد أن ينقض أي يوشك على السقوط، يوشك على التهاوي، فكانت هناك استعارة، والاستعارة من أساليب البديع وأساليب الكلام العربي، وهي تدخل في المجاز ليست على الحقيقة، لأن الجدران لا إرادة لها في السقوط أو في عدم السقوط، بل هي جمادات وموات لا إرادة فيها ولا روح فيها. هناك أنواع أخرى من المجازات كتسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، كقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أنت لست ميتا عند تنزل القرآن وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك ميت، ليس الآن ميت، ولكن ما يؤول إليه الأمر يعني في المستقبل. هناك مجاز في المشابهة في الشكل كتسمية صورة الأسد المنقوش على الجدار أسدا، تقول ماذا يوجد في الجدار، هي لوحة أسد، ليس أسد حقيقة حيوان يعني حي، لكن صورة الأسد، هذا مجاز. هناك المجاز الذي يكون مشابهة في الوصف كما ذكرنا، كأن نقول جاء الأسد ونحن نقصد الرجل الشجاع، فهذا يعني يكون مجازا في الوصف، أن تسمي الشيء باعتبار ما كان عليه، كأن نقول مثلا القاضي عياض، القاضي عياض هو كان قاض في زمانه لكنه عزل أو مات ومر على موته يعني 1000 عام، فكيف نقول القاضي عياض وهو ليس قاضي في الحقيقة؟ إذن هذا كلام مجازي على المجاز، لأنه باعتبار ما كان عليه في السابق. أيضا هناك مجاز بتسمية السبب بالمسبب، أو تسمية المسبب بالسبب. أيضا هذا قسم، هذان قسمان في المجاز. هناك مجاز بتسمية البعض باسم الكل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي يجعلون أناملهم، ليست كل الأصابع يجعلون في الآذان. تسمية الكل باسم البعض كإطلاق الرقبة على الإنسان، تقول عتق رقبة، ليست عتق الرقبة أنك ستعتق من العبد رقبته فقط، بل ستعتقه كله، ولكن تطلق الرقبة على الإنسان، تقول لدي 20 رأسا من الغنم. أنت لست تقصد 20 رأس فقط، رؤوس الأغنام مقطوعة، لا، تقصد أغناما حية تعيش، لديك 20 رأسا منها. فكلمة هذا يسمى مجازا بتسمية الكل باسم البعض. نعم. ثم هناك مجاز المتعلق باسم، وكذلك المتعلق تسمية الشيء باسم ضده، تسمية الشيء باسم ما جاوره، وتسمية الشيء باسم آلته، كقوله تعالى واجعل لي لسان صدقا صدق في الآخرين، بمعنى ثناء حسنا. هذه 15 قسم من المجاز، ذكر منها المصنف هنا كم، ذكر لنا 4 بالزيادة والنقصان والنقل والاستعارة. نعم. فهذا الأربعة هذه هي الأكثر استعمالا وأكثر شيوعا، والأخرى أيضا موجودة في القرآن. نعم. إذن فهذا إذن مبحث الكلام على ما جاءنا في المتن. إذن نكتفي بهذا القدر، أرجو أن يكون الدرس مفهوما، وأرجو أن تكون الأمثلة يعني واضحة. إذن جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وإلى لقاء آخر قدر الله من البقاء واللقاء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.